أخي أنت لي دفقة من حنان، أخي أنت لي نسمة من أمان، وآمال قلبي ومشعال دربي، وأنت ضياء المدى والزمان. أخي أنت لي دفقة من حنان، أخي أنت لي نسمة من أمان، وآمال قلبي ومشعال دربي، وأنت ضياء المدى والزمان. أخي من صفائك أجل الوفاء، ومن عزماتك أجل الإباء. أخي من صفائك أجل الوفاء، ومن عزماتك أجل الإباء. وأهتفك النسر إن الولاء، ولاء الأبي لرب السماء. أخي أنت لي دفقة من حنان، أخي أنت لي نسمة من أمان، وآمال قلبي ومشعال دربي، وأنت ضياء المدى والزمان. أخي والأخوة نور الإله، نور الإله بها نلتقي الدرب رحبا سلام، رحبا سلام. أخي والأخوة نور الإله، نور الإله بها نلتقي الدرب رحبا سلام، رحبا سلام. وفيها نعيش حياة النعيم، فأنعم بها يا أخي من حياة، فأنعم بها يا أخي من حياة. أخي أنت لي دفقة من حنان، أخي أنت لي نسمة من أمان، وآمال قلبي ومشعال دربي، وأنت ضياء المدى والزمان. أخي أنت في الدرب حسن الحصين، إذا حاصرتني والموهنين. أخي أنت في الدرب حسن الحصين، إذا حاصرتني والموهنين. وأنت إذا مدهتني الخطوب تكون بعون الإله المعين، تكون بعون الإله المعين. أخي أنت لي دفقة من حنان، أخي أنت لي نسمة من أمان، وآمال قلبي ومشعال دربي، وأنت ضياء المدى والزمان. أخي أنت لي دفقة من حنان، أخي أنت لي نسمة من أمان، وآمال قلبي ومشعال دربي، وأنت ضياء المدى والزمان، وأنت ضياء المدى والزمان، وأنت ضياء المدى والزمان، وأنت ضياء المدى والزمان.